الجواب عن ذلك لأن الشرك بالله هو الإثم العظيم، هو الإثم العظيم، هو الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، لمن مات عليه. الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب إلا الشرك لمن مات عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. لأن الشرك أيها الإخوة أيها المؤمنون عباد الله، لأن الشرك هو أقبح القبح وهو أظلم الظلم، هو تنقص للألوهية وهضم للربوبية وتشبيه وتسوية وعدل للمخلوق الضعيف الفقير بالله تعالى رب العالمين، تسوية بين الخالق والمخلوق، تسوية للمخلوق الضعيف الفقير بالله سبحانه وتعالى الذي له الخلق كله وله الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، الذي إذا شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي بيده الخير. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بربهم يعدلون يجعلون له أندادا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الشرك بالله لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا، سد على نفسه أبواب الرحمة. من أشرك بالله ودعا غير الله واستغاث بغير الله سد على نفسه أبواب الرحمة وأظلم دونه أبواب المغفرة، فلا يثاب على العبادات والطاعات والقربات ولا تفيده شيئا المحن والمصائب المكفرات ولا تنفعه الشفاعات. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من مات على الشرك والكفر لا تنفعه شفاعة وإن كان أقرب الأقربين، من مات على الشرك والكفر لا تنفعه شفاعة تخرجه

يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تداري حليل تجارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة، الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، فالشرك بالله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العباد بعضهم بعض. فأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد بينه وبين ربه من ترك يوم، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. من ترك صيام يوم أو ترك صلاة هذا بينه وبين الله، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. أيها المؤمنون عباد الله، علينا أن نجتنب الشرك بالله، وأن نحذر الشرك بالله، وأن نفر من الإشراك بالله صغيرة وكبيرة، ولو كان صغيرا فإن الشرك الأصغر أكبر من الزنا وأكبر من بقية المعاصي. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى سماه شركا. علينا أن نجتنب الشرك ولو كان أصغرا. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل عمل من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وأخرج الترمذي في جميعه عن عقبة ابن مسلم أن شفيًا الأصبحي دخل المدينة في عهد أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، فوجد رجلاً قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله عقلته وعلمته. قال أبو هريرة أبحث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، رجل حفظ كتاب الله، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال. فيقول الله تعالى له: ألم أوزع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان فلان جواد فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله تعالى له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة: من جمع القرآن، ومن أنفق أمواله، ومن قتل في الجهاد. أولئك الثلاثة أول خلق الله تزعر بهم النار يوم القيامة. أولئك الثلاثة أول خلق الله تزعر بهم النار يوم القيامة. قال العلاء ابن أبي حكيم، وكان سيافا لمعاوية، وما أحوج الأمة إلى مثل هذه الوظيفة، كان سيافا لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. قال العلاء: فدخل رجل على أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان فأخبره بهذا الحديث، بحديث أبي هريرة. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد فعل بهؤلاء الثلاثة هذا، قد فعل بقارئ القرآن والمنفق والمقاتل، فعل بهم هذا، سعرت بهم جهنم، قد فعل بهؤلاء الثلاثة هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ كيف يكون حال أولئك الذين وقعوا في الشرك الأكبر، الذين يطوفون بالقباب والقبور ويتبركون بأحجارها وأشجارها وترابها؟ كيف يكون حالهم إذا كان هؤلاء أول من تزحر بهم النار؟ فكيف بمن بقي من الناس؟ قال: فبكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون،

ولكن عقائدهم وشبهاتهم ومذاهبهم الباطلة المنحرفة ما زالت قائمة، ما زالت موجودة، ما زالت تطبع وتنشر وتدرس. الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم العظيم تحدث عن الكافرين وعن المشركين وعن المنافقين، وكشف شبهاتهم وبين عقائدهم ومذاهبهم الباطلة، مع أنهم بالوا وماتوا وذهبوا. القرآن يتحدث عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وهامان وقارون، وهم ماتوا وبالوا وذهبوا، لأن العبرة ليست بالأشخاص، العبرة ليست بالأجسام، وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بالعقائد، العبرة بالمذاهب، العبرة بالشبهات، ولكل قوم وارد. ونختم الحديث بأن من أقوالهم السيئة القبيحة أنهم يقولون لا خوف على المسلمين اليوم من الوقوع في الشرك، الشرك الذي خاف منه الأنبياء، الشرك الذي خاف منه إبراهيم الخليل. يقولون لا خوف على المسلمين اليوم مع انتشار الجهل، يقولون لا خوف على المسلمين اليوم من الوقوع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، فهو شرك ساذج. لماذا؟ لماذا يأمنون؟ قالوا لأنهم تثقفوا وتعلموا ودخلوا المدارس والجامعات ونالوا الشهادات. والجواب عن ذلك أن الواقع يكذب ما قالوا، يخالف ما قالوا. الكثير ممن تثقفوا وتعلموا ودخلوا الجامعات ونالوا الشهادات، الكثير منهم، وليس كلهم، ليس كلهم، ولكن الكثير منهم وقعوا في الشرك بالله مع هذه الشهادات ومع هذه الجامعات. الكثير منهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويحلفون بغير الله، إلى غير ذلك من أنواع الشرك والكفر البواح. فلا نجاة أيها المؤمنون، لا نجاة لنا إلا بدراسة الإيمان والتوحيد ومعرفة ما يضاد ذلك ويناقضه من الشرك والتنديد. وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فلا يعرف قيمة الطعام والشراب، قيمة الطعام والشراب لا يعرفها إلا من جاع وعطش، ولا يعرف قيمة الأمن إلا من أصابه الخوف، ولا يعرف قيمة العافية إلا من ذاق آلام الأمراض والأسقام والآلام والأوجاع، ولا يعرف قيمة النور إلا من عاش في الظلام، وكذلك لا يعرف قيمة التوحيد إلا من عرف الشرك والتنديد. قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوشك أن تربط عروة الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وقال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولقد أحسن من قال عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا، وأن يثبتنا على هذا الدين القويم وعلى هذا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا الشرك والتنديد، وأن نكون من المعتصمين بالإيمان والتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون